الخطأ التاسع والأربعون. قوله في الشريط الثالث في شرحه للإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام عند الدقيقة 7، وذكرها كثير جدا. قال شيخ الإسلام: قال ترك أعمال الجوارح إما يشير إلى انعدام عمل القلب أو ضعفه. واضح؟ يقول إيه؟ ترك أعمال الجوارح إما يشير إلى انعدام عمل القلب أو ضعف عمل القلب. فيقال أن هذا كذب على شيخ الإسلام. ابن تيمية له نصوص كثيرة في هذا الباب، لكن سأذكر لك نصان هم أصرح ما يكون. ذكرت لك نص قبل ذلك في المخالفة التي قبل الماضية. قال في شيخ ابن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، يقول في المجلد الرابع 86: وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. اللي يقول كده يبقى ليه ضعفه، ضعف الإيمان يعني. وقال أيضا: والعمل تصديق القول، فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، والقول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص وهو الشهادتان، شهادتان، فكذلك العمل هو الصلاة إلى آخره. فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، وبينت لك النص الماضي.